de whisky. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي الدرس الماضي تكلمنا في معاني تفسير الآيات التي ذكر الله تعالى فيها ما استجاب به لطلبات موسى وما ذكره به من النعم والمنن التي امتن بها عليه من حين ولادته وتربيته وما أعقب ذلك من الستر عليه وتمكينه من الفرار من بطش فرعون. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك حال موسى في أهل مدين ومجيئه بعد ذلك. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. لبثت سنين في أهل مدين هي ثمان أو عشر التي اتفق فيها موسى مع والد زوجته على أن يقوم برعي غنمهم تلك المدة. وكان الاتفاق على ثمان وإن زاد إلى العاشرة سنتين فمن عنده. توفى موسى عليه السلام بمدة ثم أراد الانتقال إلى أقاربه وأهله في مصر. في ليلة باردة مظلمة تعذر على موسى أن يحصل نارا يستدفئ بها أو يعبر بها الطريق، فوجد نورا بعيدا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فذهب إلى تلك النار فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالله تبارك وتعالى نبأه وبشره وأرسله بعدما أمضى تلك المدة في أهل مدين ليتحمل رسالة من أصعب الرسالات وليقوم بمهمة من أصعب المهمات. ذلكم أن موسى نشأ في بيت فرعون ثم حصل له ما حصل عندما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه وقتله في اليوم الثاني إذا بصاحبه يستنصره على شخص آخر. فقرع موسى ذلك الرجل وقال له إنك لغوي مبين. ثم أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ثم تراجع. فذلك الإنسان الذي هم بقتله ثانية ثم تراجع ذهب وأخبر بقاتل الإنسان يوم أمس المجهول، فبلغ آل فرعون أنه موسى فأرسلوا في طلبه. فموسى عليه السلام خرج من مصر. الآن حمل رسالة لأجل أن يقوم بدعوة ذلك الإنسان الذي يريد قتله وحكم عليه بالإعدام. قبل سنوات يطارده ويبحث عنه لأجل أن يقتله، والآن يأتي إليه يخاطبه ويدعوه. هذه من أصعب المهمات، ولهذا شق على موسى القيام بهذا الدور. لكن الله تبارك وتعالى طمأنه، فأول وسائل الطمأنه ما بشره الله تعالى به من قوله واصطنعتك لنفسي، أي أن الله تعالى اختاره للقيام بهذه المهمة. وهذا الاختيار يعني الخصوصية ويعني الحفظ والعناية والتسديد والتوفيق. فالله تعالى يقول له واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا كما أريد أن تكون. وهذه تمييز وتكريم وإعلاء شأن لموسى عليه السلام. ثم بعد هذا أمر الله تعالى موسى وأخاه هارون أن يبدأ المهمة. في الدرس الماضي مر بنا أن الله تعالى لما أخبر موسى بأنه يريد منه أن يذهب إلى فرعون رسولا طلب من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون ليكون وزيرا له ومعاونا ومساعدا، لأنه أفصح لسان، ولكي يتشاور معه فيما يقبلان عليه من أمور صعبة. فاستجاب له ربه وأوحى إلى هارون فصار رسولان إلى فرعون. ولهذا قال هنا اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب إلى فرعون، اذهب أنت وأخوك هارون، اذهب أنت وأخوك بالآيات التي أعطيتكها. والمراد بذلك آية الحية واليد، حيث أن العصا عصا موسى تصير حية، والآية الثانية هي أن موسى إذا أدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير برص ولا مرض ولا ذهب، ليس فيها سوء. فاذهب بهذه الآيات، وسيأتي آيات أخرى سبع: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص الأموال، هذه ستأتي بعد ذلك. لكن الآيات التي قبل الدعوة وذهب بها في بداية الدعوة هي العصا الذي ينقلب حية، واليد التي يتغير لونها إلى بيضاء مثل الثلج أو مثل القمر من غير سوء. اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي الدلائل على مقدرة الله، وليس من السحر الذي انتشر في عهد فرعون، وإنما هي آيات تدل على عظمة الله تعالى وأنه القادر على كل شيء. ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعف ولا تتوانيا في الاستعانة بالله والإكثار من ذكر الله. وهذا تنبيه إلى ما طلبه موسى عليه السلام من قبل، أن يجعل أخاه هارون نبيا معه، قال: كي نذكرك كثيرا. فالله تعالى يقول: ليكن ذكر الله دائما معكم. الاستعانة بالله، التوكل على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، يكون دائما معكم ذكر الله، بحيث أن الإنسان يكون في كل أعماله مرتبط بربه جل وعلا، لا حول له ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى هو الذي يسير الأمور، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يمنع ويحول، وهو الذي يقوي ويصد الأعداء، فبيده مقاليد الأمور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وفرعون ما يشيء من هذا، هذا كله لله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول: اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى. اذهب الى فرعون انه طغى، هذا مما يضاعف حجم المسؤولية وثقل العز الذي يقومان به. لا ذهب الى انسان ادعى الربوبية وادعى الالهية، قال: ما علمت لكم من اله غيري، وقال: انا ربكم الاعلى. وهذا غاية الطغيان، لانه لا يعترف بوجود اله ولا بوجود رب إلا هم، ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ويقول للناس: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يقول: إن موسى أو لسانه ضعيف ما يحسن عبده، وأنا لساني فليس تسمعون لهذا الإنسان الذي لا يحسن التعبير وتتركوا كلامي، هذا ما يصلح. فالله تعالى يقول اذهبا الى فرعون انه طغى. يذهبان ليس معهم عسكر ولا عتاد ولا سلاح ولا قوة ولا شيء لهذا الطاغية، اعظم طاغية في وقته على وجه الارض. والله تعالى يقول لهما انه طغى، لكن ماذا قال بعد هذا؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فقولا اي موسى او هارون له اي فرعون قولا لينا اي كلام لطيف، لا يكون الكلام بينكم وبينه هو من باب المحادة والمشادة والمصادمة، لا، تكون بأسلوب سهل وأسلوب مهذب وأسلوب لين لعله يتذكر ضعفه وبدايته ومآله، فيعرف أنه نشأ من ضعف وأنه في كل يوم وليلة محتاج إلى طعام وشراب ونوم، وأنه كلما تقدمت فيه السن ضعف، وأن مآله إلى الموت كسابقيه، فهو يعرف هذا. فرعون يعرف أنه سيموت، لعله يتذكر هذه الأحوال فيسري لما تقولان من كلام، أو أنه يخاف عواقب الأمور ويتأمل مآله ومصيره ويقارن حاله بحال من سبقوه من الأمم الذين طغوا وبغوا وعتوا وتجبروا، فيخشى العاقبة الوخيمة. قال بعض المفسرين ان القول اللين هو ان تقول له ان يقول لا اله الا الله، قول له ان لك ربا ولك معادا وان بين يديك جنة ونارا. وقال بعض المفسرين تخاطب معه بالكناية، اي فقول له يا ابا فلان. الإنسان عادة يحب الرجل أن يخاطب بكنيته، حب إليه من مخاطبته باسمه بأن يقال له يا أبا فلان، هذا من القول الجيد. وعلى كل فالمقصود هو استعمال الأسلوب الأمثل الأسهل في الدعوة، كما قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وكما قال جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله تبارك وتعالى أمر موسى وأخاه أن يقول لهذا الطاغية قولا لينا لعله أن يستفيد من هذا الأسلوب. وهذا تنبيه لكل داعية او لكل انسان يريد شيئا من اخر ان عليه بالاسلوب السهل اللين ليحصل مطلوبه، فان اسلوب العنف والقوة ينتج عنه من المفاسد اكثر من المصالح في الغالب، الا للسلطة صاحب السلطة فإنه يستعمل القوة لأنه لا ينازع فيها، لكن الإنسان الذي يطلب حقه من شخص مساوي له ونحو ذلك أو من هو أعلى منه لا يستطيع أن يصل إلى مطلوبه إذا استعمل العنف. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانا. فالرفق في الأمور يحقق المطلوب ويزيل الوحشة بين النفوس، وهذا أسلوب ينبغي أن يختاره كل إنسان له مصلحة عند آخر فيأتيه بالأسلوب الحسن بالسع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فينبغي للإنسان في حال دعوته أو في حال مطالبته بحق له عند آخر أن يستعمل الأسلوب اللين ليحصل مراده ويخرج من الموت بسلام. ولهذا لما أن موسى عليه السلام استعمل هذا الأسلوب دخل إلى قصر فرعون ووصل إلى مجلسه وخاطبه وناقشه في كل المسائل دون أن يصاب بها، وسيأتينا تفاصيل أخرى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. لما أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يذهب إلى فرعون الطاغية وأن يقول له القول اللين، سبب الخلفية الموجودة عند موسى والتصور الذي يعرفه عن فرعون لأنه عاش في بيت فرعون، قال: مسألة صعبة، هو واخو هارون. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يقولان: إن بسبب ما نعرفه عن ذلك الرجل نخشى أنه يعاجلنا بالعقوبة ولا ينتظر حتى أننا نتكلم معه أو نقول له قولا لينا. إننا نخاف أن يفرط علينا فيعاجلنا بالعقوبة ويقتلنا في الحال. إذا بلغه أن الذي عند الباب هو موسى وهو هارون وقد حكم عليهم بالقتل من زمن، فرصة أعلموهم قبل أن يصلوا إلى مجلسه ويناقشوا، أو أن يبغى أي أنه يتعدى الحد في الفساد والطغيان فينتج عن ذلك مفاسد أكثر مما كنا نطمح إليه ونطمع إليه. فالله جل وعلا قال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله تبارك وتعالى يقول لموسى وهارون: إنني معكما، لا تخافا من فرعون أن يفرط عليكم أو أن يطغى، لماذا؟ لأنني معكما. فالله تعالى مع موسى وهارون معية خاصة تعني الحفظ والعناية والتسديد وأن زين لهم أذى من فرعون. فالذي تخافون منه من فرعون هذا لا يأتيكم مضمون، أنتم في حفظ وعناية وسلامة. أسمعوا كل كلام يحصل بينكم وبين فرعون، وأرى كل عمل يحصل بينكم وبين فرعون. وهذا كمال العناية والحفظ. إذا كان الله جل وعلا يسمع ويرى كل الأعمال والأقوال والمحاورات والنقاش والتصرفات، ولا يقع أي أمر تخافونه مما تظنونه، فأنتم في أمان وفي سلامة وحفظ وعناية، لا يحصل لكم أي مكروه وأي سوء من هذا العدو الطارئ. ما هي المهمة؟ قال تأتياه، تقول له تأتياه أي أنتما موسى وهارون، تقول أي كل منكما يقول إنا أي موسى وهارون رسولا، يعني رسولان ليس رسول واحد، إنا رسولا ربك. الحين هذا موسى أنت كان عايش عندنا في البيت، والآن يجول يقول أنا رسول ربك، ما في رب وما يعترف بوجود رب، ويقول إنه هو الرب لكل هذا الكون. تقول له إنا رسول ربك، نحن مرسلون من عند ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي خلقك من ضعف، خلقك من ماء دافئ، خلقك من شيء مهين، خلقك من نطفة قذرة، هو الذي أرسلنا، ربك الذي رباك ومكنك وجعلك في هذا المكان من غير حول منك ولا قوة. فرعون يفهم إذا قال ربك إن هذه قنبلة أو صاروخ يفجر في صدره، وهو يدعي الربوبية في رب غيره، كيف يواجه بمثل هذا الكلام؟ إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. يقول نحن مرسلون إليك من عند الله تعالى لأجل أن تعبد الله وحده، ولأجل أن تترك بني إسرائيل ما تعذبهم، لأنهم خلق مثلك فلا تعذبهم، اتركهم ولا تؤذيهم، تقتل أبناءهم وتستحيي نساءهم وتعذبهم. فاضطرب كيف يواجه بمثل هذا الكلام، فقال موسى نحن ما أتيناك من فراغ، عندنا آية تدل على السلام الذي نقوله، قد جئناك بآية من ربك، ما هي من موسى ولا من هارون وإنما هي من عند الله، قد جئناك بآية من ربك وهي هذه العصا، رماها بالأرض فصارت ثعبانا عظيما وضخما، وصارت وجهها او رأسها او فمها عند فرعون، فقام من كرسيه وقفز وذهب الى مكان اخر وصاح ولح وقال يا موسى ازل عنا هذا والذي تريد هو سبك عليه، فاخذ عصاه ورجعت عصا يتوسع عليه. فقال للملأ حوله ماذا تقترحون؟ قالوا هذا ساحر ماهر، إذا كنت تريد النظر في موضوع نجمع السحرة كلهم لأجل أن يتم الاجتماع والمناقشة في ذلك. وستأتي القصة مفصلة. قال والسلام على من اتبع الهدى، أي السلامة والحفظ هي على من اتبع الهدى، أي على أهل الإيمان وأهل التقوى الذين يتبعون الحق الذي يأتي من عند الله، فهم في سلم وسلام في الدنيا والآخرة. والذي لا يتبع الهدى فالويل له في الدنيا والآخرة، يعيش في الدنيا في شقاء وفي الآخرة في عذاب. وهم يخاطبون بهذا فرعون، إذا كان يريد السلامة عليه أن يتبع الهدى الذي جاء به موسى عليه السلام. قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنا قد أوحي إلينا، أي أن الله تعالى أوحى إلى موسى وأخاه أن العذاب يحل